يقول أرجو تبيين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل العمل لمدة 3 سنوات، هل له جماعها بعد العودة أم يلزمه شيء قبل ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة، نعم، وأن يجتهد في الاتصال بها بين وقت وآخر حسب الإمكان، لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير، نعم، وقد تبتلى بمن يريدها على الباطل. فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذا وأن يكون له رجعة إليها بين وقت وآخر. وقد حدد عمر رضي الله عنه للجنود 6 أشهر كما أشارت عليه ذات حصة في بعد ذلك، نعم، ورأى باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه أن يكون لك 6 أشهر، لأن في هذا رفقا بالإناث ورفقا بالرجال وقضاء وطأ كل واحد منهما. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا، وليس في السنة حد محدود، وليس في الشرع لما نعلم حد محدود سوى ما جاء عن عمر رضي الله عنه. فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل العمل أو من أجل طلب العلم، نعم، فلا شيء عليه، نعم، إذا لم يستطع ولم يتيسر له المجيء إليها. أما مع قدرة فينبغي لها أن لا يطول، بل يأتي إليها بين 4 أشهر 3 أشهر 5 أشهر 6 أشهر مهما أمكن، أن تكون مدة قصيرة، ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور وضعف فيها الإيمان وكثر فيها الفساق. ينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا وأن يعجل بالرجوع إلى أهله حتى لا يغيب عنه إلا مدة غير طويلة كأشهر 3 أو 4 أشهر أو نحو ذلك على حسب وعد المسافة بينهما. نعم. بعض الناس يترعى لهم أنه بعد غياب مدة طويلة لا يصح له أن يجامع زوجته، لأنهم يسمعون ما ينقل من التحديد عن عمر رضي الله عنه، ويظنون أن من تأخر بعد هذه المدة لا يصح له ملاقات زوجته. الجماع لا بأس به، متى جاء جامعها ما دام لم يطلقها، نعم، فله جماعها متى جاء، سواء بعد سنة أو سنتين أو 6 أشهر أو أكثر أو أقل. نعم. هي زوجته، هي زوجته ما دام لم يطلقها، هي زوجته متى جاء فهي حلال له ولو لم يعطيها شيئا. المقصود أنها زوجته، نعم، ولكن على كل حال من طريقة الرجال ومن كرم الرجال أنه يعطيها تحف ويعطيها هدايا لأجل طول الغيبة من باب المجاملة ومن باب تقدير صبرها ونفاتها. الحاصل أنها زوجته. نعم، جزاكم الله خير.